الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلنا هذه الآيات نزلت في المدينة في شوال في العام التاسع، والأصل في الأوامر في الشرع أنها على الفور، فلما نزلت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التهيئة لتنفيذها، وقبل تنفيذها لا بد من إخبار المعنيين بها، والمعنيون بها من عاقدوه وأبرموا العهد معه، وعلى رأسهم قريش في صلح الحديبية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد بعثة الحج، وكان على رأسها أبو بكر، ثم ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر عليا مأمورا ليقوم هو بنفسه على ما تعودت عليه العرب بإخبار المشركين بالبراءة، ببراءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى من عاهدوهم من المشركين وفق ضوابط وأحكام شرعية مهمة بيّن الله تعالى المراد منها في هذه الآيات التي سمعتموها، الآية الأولى والثانية البراءة، ثم الآية الثالثة والرابعة التطبيق المدني، التطبيق العملي الذي كان في الميدان والذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة طولت في تأويلها في النظر فيها وتقريب النظر فيها، موضوع نظام النسيئة، ووجدت لله الحمد والمنة جوابا عنها يأتينا إن شاء الله في هذه المحاضرة، وهو كلام خفي وكان مدرجا عندي في كتاب لم أنشره بعد، سميته مسائل أعيا في العلماء، مسألة تعيي وأنبه عليها بعد قليل، وهي من بركات، والجواب من بركات شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو خفي يحتاج إلى بيان وتركيز. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، الأذان الإعلام، وأصل أذن يدل على العلم والإعلام، والمراد أن هذا بيان من الله عز وجل ورسوله إلى جميع الناس مسلمهم وكافرهم، وكان ذلك في يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، وهذا البيان يتضمن بأن الله عز وجل بريء من عهود المشركين وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء من عهود المشركين، وكذلك رسوله، والواجب على المؤمنين أن ينفذوا ذلك. وقبل أن نبدأ لابد من أن ننبه على صورة سؤال: هل يوجد في هذه الآية مع الآيات التي قبلها تكرار؟ وإن لم يكن هنالك تكرار، فماذا أفادت هذه الآية عن التي قبلها؟ وأعني بالتي قبلها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وهنا أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهل هذا فيه تكرار؟ الجواب لا، والبراءة هناك غير الإعلام الواجب على رسوله صلى الله عليه وسلم الإخبار به المشركين. المقصود في الآيات الأولى الإخبار بثبوت البراءة، وكانت البراءة من البراءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. المقصود هنا إعلام جميع الناس بما حصل وثبت. هناك براءة من الله، براءة من الله إلى رسوله، فالمقصود البراءة في الآية الأولى البراءة من العهد، والمراد هنا البراءة التي هي نقيض الموالاة لكل وجه، وهي التي كانت جارية، ويتضمن هذا الزجر والوعيد. والذي يدل على حصول هذا الفرق أن تتأمل براءة من الله، وأن تتأمل هنا بريء، أن الله بريء من المشركين ورسوله. هناك براءة من الله ورسوله إلى المشركين، وهنا براءة من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، وهنا أن الله بريء من المشركين ورسوله، فبرئ إليه غير برئ منه. فالبراءة من المشركين الذين عاهدوا ونقضوا العهد في الآية الأولى، وفي هذه أظهر البراءة والمشركين من غير أن يصفهم بصفة وصف معين، تنبيها أن الموجب على البراءة من المشركين ها هنا إنما هو مجرد الكفر والإشراك. فهناك براءة من الله إلى الذين عاهدوا، وهنا براءة عامة، والبراءة من المشركين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس، إضافة الأذان وهو الإعلام إلى الله ورسوله دون المسلمين، لأن في هذا الأذان حكم ومصالح شرعية، وهي مخولة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون سائر المسلمين. فلما كان المقصود هو إبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفة بهذا الأمر، انتهى الأمر بقوله انتهى الانتهاء، قال إلى الناس، قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس، إلى الناس كله، إلى كل الناس. هذه البراءة المعني بها أصالة أهل مكة، وليست العبرة بخصوص اللفظ، وإنما العبرة بخصوص السبب، خصوص اللفظ، وليست العبرة إلا باللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن كانت قد صدرت هذه البراءة لكفار قريش، إلا أنها عامة. تأمل معي مرة أخرى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فيه مناسبة حسنة. علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين، وعلق الأذان بالناس كلهم، لأن البراءة مختصة بالمعاهدين والناكثين منهم، وأما الأذان فعام لجميع الناس، من عاهد ومن لم يعاهد ومن نكث ومن لم ينكث. وتأمل معي مرة أخرى، جاء التصريح بفعل البراءة مرة ثانية دون إضمار ولا اختصار، بأن يقول مثلا وأذان إلى الناس بذلك، لأن المقام مقام بيان وإطناب وتفصيل، ولأجل إفهام السامعين لقطع جميع المعاذير واستقصاء الإبلاغ التام الواضح البين له. السؤال: متى كان هذا الإبلاغ؟ تعرض الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة في الجزء الثاني صفحة 878 وما بعد إلى نكات وتدقيقات مهمات في تاريخ هذا البيان، وتضمن بكلام موجز يحتاج إلى تفصيل إلى النكتة التي قدمت بها. قال: ثبت بالقرآن والتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إلى المشركين عهودهم بعد فتح مكة، فتح مكة في العام الثامن في الهجرة، وهذا النبذ كان في العام التاسع لما حج أبو بكر بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما درسنا ودرسنا إخواننا وتذكرنا معهم موضوع الحج، بقيت مسألة معلقة، وبقي البت فيها فيه تشويش، هل الحج واجب على الفور ولا واجب على التراخي؟ مسألة حقيقة من تأمل أقوال الفقهاء وأدلتهم وبسطها، وليس المقام ومقام بسط، يقع في إشكال. وأكبر إشكال في نصرة قول من قال إن الحج واجب على التراخي لا على الفور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه إلى العام العاشر، وأئمة الهدى وفصل وبين بتطويل الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، له وضع فيها تفصيل مهم في أن الأصل في الأوامر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الفور وليس على التراخي، إلا الأمر الذي علق بسبب أو علق بمدة، دون ذلك الأصل في الأوامر أنها على الفور. وهكذا اللغة، فلو قال سيد لعبد لا اسقني ماء، فغاب بعد ساعة أو ساعتين وجاءه بكأس ماء، فعد عاصيا ويستحق العقوبة. فالأصل في الأمر في اللغة، والأصل في استعمال الشرع في اللغة في الشرع في السبر، الأصل في الأوامر أنها على الفور وليس على التراخي. لا يجوز الإنسان أن ينكث أو أن ينقص فلا يستجيب للأمر الذي بلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان الأمر قد علق بيوم، كالعقيقة مثلا بالسابع، علقت بالسابع والسابع بعد ما يأتي إلى آخر ما في هذا الباب. الآن أيضا هذا إشكال يحل ويبين أن الأصل في الحج أنه على الفور وليس على التراخي، ويظهر لنا بعد قليل سبب إرجاء النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى العام العاشر. يقول ابن القيم: ثبت بالقرآن والتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إلى المشركين عهودهم بعد فتح مكة لما حج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عام 9، فنبذ إلى المشركين عهودهم ذلك العام، ولذلك أردف أبا بكر علي خلفه، فكان بلاغ علي لكفار قريش وهو خلف أبو بكر وهذا موقف عام للمسلمين جميعا نطق به على وفق الأعراف الدولية السياسية العالمية في ذاك الزمان. الذي ينطق هو أبو بكر اللي هو علي وليس بأبي بكر. قال ابن القيم: لأن عادتهم أي المشركين لأن عادتهم كانت أنه لا يعقد العقود ويحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته. وكان علي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزلت في ذلك سورة براءة، أنزلت في شوال، وبلغت في ذي القعدة مسافة طويلة، بلغت في ذي الحجة. شوال ذي الحجة كم شهر؟ شهر شوال العاشر، ذي الحجة الثاني عشر، وبينهما ذي القعدة شهرين، بينهما ذي القعدة شهرين عشر أيام. رجعنا على الفور والتراخي، اسمع كلام شيخ الإسلام. فقال تعالى: براءة من الله ورسوله، فأنزل البراءة للمشركين وجعل لهم سياحة أربعة أشهر هي الأشهر الحرم، في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. وانتبه، وليست هذه الحرم المذكورة في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الأربع الحرم هناك غير الأربع الحرم هنا. قال شيخنا، بدأ النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام علمه في صدره وعلمه في تحرير وتحقيق، وعلمه ليست في كتبه، فهو أوسع من كتبه. الناس ثلاثة: رجل كتبه فاقته، ورجل فاق كتبه، ورجل مثل كتبه. شيخ الإسلام فاق كتبه، وشيخ الإسلام له فضل ومنة على هذه الأمة إلى قيام الساعة. فالله الذي سخره، ولا سيما بعد أن عرف حال خصومه في ذهابه إلى مصر، وبعد أن سجن في مصر وصبر حال الساجنين الذين سجنوه والذين عقدوا معه محاكمات ومساجلات، وبينت هذا بتفصيل طويل في كتابي الأغاليط. وكتب شيخ الإسلام التي ألفها بعد سجنه في مصر غير كتب شيخ الإسلام التي ألفها قبل سجنه في مصر، فهو شخص اتسعت مداركه وأدرك الحجج التي تعلق بها خصومه وأعداؤه فعالجها معالجة جيدة. فكل كتبه الطويلة بيان تلبيس الجهمية ودرء العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية والكتب التي طول فيها كلها كتبها بعد سجنه في مصر، وأما ما قبل ذلك فألف تقرير عقيدة أهل السنة، العقيدة الواسطية والتدمرية. أما الاعتراضات على الحموية بحجمها حجم تلبيس الجهمية، ولم يوجد منها إلا قطعة يسيرة، ووجدها أخونا البحاثة العالم المرحوم بإذن الله فضيلة الشيخ محمد عزير شمس رحمه الله تعالى. قال شيخنا: ومن جعل هذه تلك فقوله خطأ. الله يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم. والأربعة هذه غير تلك، ذلك أن هذه بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. قال أهل العلم: ثلاثة سرد واحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سرد، ورجب فرد. والله يقول: فإذا انسلخت، وإذا انسلخت هي وحدة واحدة، الأشهر وحدة واحدة، فالأشهر الحرم المذكورة فإذا انسلخ الأشهر الحرم غير المذكورة هنا، وهذه ليست متوالية، فلا يقال فيها فإذا انسلخت، فإن الثلاثة إذا انسلخت بقي رجب، فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة أشهر ثم يأتي الحرم، فليس جعل هذا انسلاخا بأولى من ذلك. ولا يقال لمثل هذا انسلخ، إنما يستخدم انسلخ بالأشهر المتصلة الأشهر المتصلة تكون في كما قلنا ذو الحجة وفي محرم وصفر وربيع له ربيع أو ربيع الثاني تكون في ذو الحجة 12 ومحرم وصفر وربيع الأول ربيع الثاني ربيع الثاني هذه أربعة من 10 ذي الحجة إلى 10 محرم شهر من 10 محرم إلى 10 صفر 2 ومن 10 صفر إلى 10 ربيع الأول 3 و10 ربيع الأول 10 ربيع الثاني 4 الحد إلى التاسع والعاشر تنتهي المهلة أو الحادي عشر والذي ينتهي المهلة بناء على إلى هل هي غائية أم إلى تكون مع فلا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم أي مع أموالهم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين أي مع المرفقين. طيب ثم قال ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح الأشهر الأربعة الأولى التي بينها رجب فكيف يقال فإذا سلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فقتل المشركين وقد أباح الله القتال المشركين إذن فليس المراد الأشهر الحرم. قال فأيضا في هذه الآية نزلت عام حجة الصديق رضي الله تعالى عنه انتبه هذا الذي حل لي الإشكال. أبو بكر حج في وقت النسيئة أصل الإشكال عندي في مسائل العلماء نظام النسيئة كيف كان وهل من حج والنسيئة قائم نظام النسيئة قائم وحج فيه هل حجه تبرأ ذمة منه أم لا وهذا يفيدنا اليوم لو أن رجلا وقف في عرفة بغير وقت عرفة ضامنا أنها عرفة هل حجه صحيح أم باطل هذا ممكن عقلا محتمل محتمل عقلا عقلا محتمل بس واقعا أرجو ألا يقع أرجو ألا يقع يعني ممكن نقف في عرفة في اليوم الثامن أو العاشر أن أخطأنا في العدل لو وقع هذا فرضا فالحج صحيح وهذا الذي نقدر عليه ولا نقدر على سواه كحال من يصلي وهو غالب على ظنه أن الوقت قد دخل ويقول الوقت لم يدخل وهذا أرجو أن لا يقع في الواقع لكن لو وقع عقلا محتمل احتمال العقل المعض محتمل. طيب يقول فهذه الآية نزلت عن حجة الصديق رضي الله عنه وكان حجه قلنا متى كان حج أبو بكر قلنا كان في ذي الحجة التاسع ويقول وكان حجه في ذي القعدة كأجل النسيء الذي كانوا ينسؤون إليه وإنما استزار الزمان وهذا حديث ثابت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع قال إنما استدار الزمان على هيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض وهو يخطب في وقت خطبته بدأ الدورة جديدة وانتهى النسيء أترى النسيء انتهى في الحج وانتهى إلى يوم الدين والنسيء كان العرب يلعبون بالأشهر والنبي قال ذلك وذكرت لكم في دورة الحج من كان حاضرا في دورة الحج ذكرت لكم كلام الجصاص في أحكام القرآن عن بعض الحاسبين وأنه مكث 10 سنوات يحسب متى انتهى فتبين له بالحسبة لمدة 10 سنوات أن في وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم في عام 10 ذي الحجة في اليوم العاشر من ذي الحجة عاد الأمر كما كان يوم أن خلق الله السماوات والأرض وهذا أمر يحتاج إلى معرفة فلكية عويصة لكن أبو بكر متى تنتهي المهلة في العشرة ذي 10 ربيع الأول أو 10 ربيع الثاني ربيع الأول مع توقيت النسيئة وربيع الثاني مع عدم توقيت النسيئة فكان الفرق بين توقيت النسيئة والوقت الحقيقي في الذي كشف عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الفعل في خطبته يوم الوداع كان شهرا، كان شهرا. قال: وإنما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في العام المقبل 10 الهجرة، والله تعالى سير المشركين 4 أشهر يأمنون فيها، وتلك لا تنقضي، انتبه، وتلك لا تنقضي إلا عاشر ربيع الأول. ربيع الأول إن قلت أصبت، وإن قلت عاشر ربيع الثاني أصبت، فالقولان لا تعارض بينهما، وسيأتي توضيحه بعد قليل. لكن أستطرد فأقول لعل الآن تبين لنا السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر هجرته إلى العام العاشر. السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر هجرته في العام العاشر هو النسيئ الذي كان يلعبون العرب فيه. ففي اليوم في اللحظة في الوقت الذي عاد الزمان كهيئته، ولا يمكن أن يعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالوعي، في اليوم الذي عاد الزمان كيوم أن كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض حج النبي مباشرة. فإذن هذا التأخير مع إظهار هذا السبب يؤكد لنا أن الأصل في الأمر الفور وليس التراخي، أن الأصل في الأمر الفور وليس التراخي، وهذا هو السبب الذي أخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجته إلى العام العاشر. قال: وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر، وهي أشهر التيسير، تيسير على الكفار 4 أشهر. قال أحدها أنها هي الحرم المذكورة في قوله منها 4 حرم. قال: وهذا يحكى عن عبد الله بن عباس ولا يصح عنه. فحصنا خبر عبد الله بن عباس، وجدنا أن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف من قبل حفظه. فالخبر أنه 4 أشهر وذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب هذا قول ضعيف ليس بصحيح، هذا القول الأول. قال: والقول الثاني أن أولها يوم الحج الأكبر كما نقل عن مجاهد والسدي وغيرهما. قال: وهذا هو الصحيح، أن أولها يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر الاعتبارات سبقون الثالث. يقول: يوم الحج الأكبر، قال: وعلى هذا فيكون آخرها 10 من ربيع الآخر. الثالث أن آخرها 10 من ربيع الأول. يقول شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال شيخنا، قال ابن تيمية: لا منافاة بين القولين. قال: ولا منافاة، هذا هو مقصدي في حل الإشكال الذي اتضح في نفسي، ولم أقف على هذا الإشكال إلا وأنا أحضر في هذه الدورة. يقول: قال شيخنا: ولا منافاة بين القولين، فإنه باتفاق الناس أن الصديق نادى بذلك في الموسم في المشركين أن لكم 4 أشهر تصيحون فيها، ويوم النحر كان ذلك العام بالاتفاق 10 للقعدة. إذن أبو بكر حج بحسب النسيئة المعروف عند العرب، ما انفرد هو وأصحابه الذين جاءوا معه من المدينة فحجوا وحدهم، حجوا في الموسم مع العرب مع ما عليه الناس. قال: كان ذلك العام بالاتفاق 10 ذي القعدة، فاقتضاء 4 أشهر في ذاك الموسم 10 ربيع الأول، فإنهم كانوا ينسون الأشهر، فذو القعدة يجعلونه موضع ذو الحجة، وصفر يضعونه موضع المحرم، وربيع الأول موضع صفر، وربيع الآخر موضع ربيع الأول، فالذي كانوا يجعلونه ذو الحجة وذا القعدة، والذي جعلوه الربيع الآخر هو ربيع الأول. فمن المفسرين من تكلم بعبارتهم إذ ذاك، ومنهم من غير العبارة إلى ما استقر الأمر عليه، والمقصود أن الله قسم المشركين في هذه الآيات إلى أحكام وهذه الأحكام تخص أهل عهد مؤقت لهم مدة يقيمون على الوفاء بعهدهم، ولم ينقص المسلمين شيئا مما شرطوا لهم، ولم يظهروا عليهم أحدا، فأمرهم الله تعالى بأن يفوا بذلك. بعد الأربع أشهر يبقى العهد على من هو عليه كما بين الله تعالى في الآيات هذه، وستأتي بعد قليل ويأتي التركيز عليها. قوم لهم عهود مطلقة غير مؤقتة، فأمر الله عز وجل أن ينبذ إليهم عهودهم وأن يؤجلوهم 4 أشهر. قوم لا عهود لهم، فهؤلاء المطلوب منهم الاستئمان، فمن استأمن منهم حتى يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله أمنه ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جاءه مستأمنا النبي يعطيه الأمان ويتكفل له بأن يرجعه إلى بلده آمنا، كما نصت عليه هذه الآيات، ويأتي إن شاء الله تعالى التفصيل فيها. طيب نعود للآيات. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين، إياك أن تقرأ ورسوله، القرأت إن الله بريء من المشركين ورسوله، فالله بريء من المشركين وبريء من رسول الله، محاشا صلى الله عليه وسلم، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهو معطوف على الضمير في بريء أو ومبتدأ، ورسوله بريء كذلك، وحذف ورسوله بريء كذلك لأن السياق يدل عليه، فحذف لدلالة المبنى والمعنى على المحذوف، ولأن لما كثر العجب ودخلوا الإسلام كان بعض الأعاجم يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، وبلغ ذلك في روايات كثيرة، في رواية عن عمر، والرواية المشهورة عن علي، وفي رواية عن زياد بن أبي أنه سمع رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فأمروا أبا الأسود الدؤلي، كان عالما النحو في ذاك الوقت، بأن يضع قوانين النحو وأن يبدأ ضبط المصحف الشريف بوضع علامات، بوضع بدل الفتحة نقطة فوق الحرف، وبدل الضمة نقطة بجانب الحرف، وبدل الكسرة نقطة تحت الحرف. فأول تشكيل للمصاحف، وأنا لم أقف ولا على مصحف في هذا التنقيط، ولكن من فضل الله وقفت على عدد كبير من المصاحف، وعندي مصورات متقنة مجودة لها، المصاحف الكوفية القديمة العتيقة التي ليست فيها تشكيل ولا تنقيط ولا فيها تحزيب، وإنما هي المصاحف الموجودة قديما. وهذه المصاحف كانت مدتها قصيرة فكانت قليلة، لكنها موجودة موجودة. فبدأ تشكيل المصحف بسبب القراءة الآثمة الخاطئة لقوله وأن الله بريء من المشركين ورسوله، فهذا الخفض ورسوله يدل على معنى قبيح وعلى معنى فيه شرك وكفر، ومن قرأها جاهلا فهو معذور لكنه آثم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين كما أن الله بريء. وفي وضع المشركين بين الله ورسوله إشارة إلى أن الأصل في البراءة من الله، ثم بعد ذلك تكون البراءة من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله ورسوله بريء من المشركين، هذا المعنى. لكن الآية جاءت وأن الله بريء من المشركين، ما قال ورسوله من نصب، قال ورسوله بريء كذلك، أن الله بريء، برئ الله وبرئ رسوله، قالوا عطف على برئ فاعل برئ، أو أنها مبتدأ، مبتدأ ورسوله كذلك بريء من، بريء من المشركين. والكلام في وضع اللغة العربية والكلام فيها، وضع رسالة خاصة السيوطي في هذا الباب، وطول ابن الأنباري المتوفى سنة 577 في كتابه المشهور نزهة الألباب في طبقات الأدباء في صفحة 19 وما بعدها، فذكر يعني هذا الأمر. نرجع للآية، هذه الآية يعني كانت لها بركة أن استقامت ألسن الناس، وهنا لفتة ينبغي أن ننتبه إليها، من لم يفهم العربية يضل ويضع الأشياء في غير مكانها. وسبب وجود الفرق الضالة بكثرة في الهند أو شبه الجزيرة الهندية، سبب الرئيس لوجود الفرق الضالة إنما هو الجهل باللغة العربية. والسبب الرئيس في وجود تلك النابتة، قطع الله شأفتها ولا بارك الله فيها ولا رحم فيهم مغرز إبرة، التي تدعي هنالك نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كالقاديانية وغيره، إنما السبب جهلهم باللغة. قال خاتم النبيين، قالوا خاتم يعني زينة، خاتم زينة، محمد خاتم يعني زينة النبي، هذا ليست زينة، خاتم غير زينة. وكذلك قرآنيين الذين استغنوا عن السنة، وسبب نشوء هذه النابتة، وما نبتت إلا في الهند ثم وجدت لها أصداء ضعيفة، وأرجو أن تبقى مكتومة، وجود الجهل في العربية في الدول العربية بين ألسن المسلمين. وين وجد في لغة عربية فيه جهل؟ ظهرت أمثال هذه الفرق. ولذا الكفار يحرصون على نشر العامية وينادون بمحاربة اللغة الفصحى، ولا يمكن أن يصرفوا ويبيضوا وأن يكون لهم أطراخ ودعاة إلى الباطل الذي ينادون به مع وجود المعرفة الحقيقية باللغة العربية. وهذا هو سبب محاربة اللغة العربية. اليوم العجيب، أنا نادر ما أخرج اليوم المقاهي، لاحظت عشرات المحلات، بدل قديما ونحن صغار نقرأ قهوة، اليوم أهوة بالهمزة، أهوة، إيش أهوة؟ الله أعلم إيش أهوة، العربي ما يعرف إيش أهوة. وأنا واحد يقول لي ولدي لا تكلم مدني، تكلم بالعربي فصحى، واسمه أحمد، قال كأحمد، ما فهم، ما عرف الفرق بين الكاف والقاف والهمزة، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعروبة ومعرفة العربية أساس وركن ركيب يساند الحق، فإن هدمت العربية ومعرفة اللغة العربية انتشر الباطل انتشارا كبيرا. جل الشبه المذكورة في النت وفي وسائل التواصل كلها أو جلها تنادي بأعلى صوت أنني جاهل باللغة العربية، ولو كنت أعلم أبجديات وبديهيات في اللغة العربية ما وقعت في هذه الشبهة. نعود للآيات. يقول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم. قلنا هذه الآيات نزلت والمسلمون في أوج قوته، فالله يقول لهم فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر، وبشر يا محمد، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إن تبتم أيها المشركون فهو خير لكم، وإن أعرضتم فاعلموا أنكم لن تعجزوا الله ولن تفوتكم عقوبة الله. وبشر يا محمد الكافرين بعذاب موجع أليم يصيبهم في الدنيا والآخرة. فإن تبتم من كفركم أيها المشركون فهو خير لكم، خير لكم في الدنيا والدين. وإن أعرضتم أيها المشركون عن الإيمان وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثبتتم على كفركم فأيقنوا أنكم غير فائتين من عقاب الله عز وجل، فأنتم تحت قهره وتحت قدرته. فإن تبتم فهو خير لكم. تبتم هذا يسمى في العربية في البلاغة الالتفات، فكان الخطاب للغيبة فأصبح الخطاب للحضور، وفي هذا الزيادة الترغيب لهم في التوبة وأن يقلعوا عن الشرك الموجب لكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موصوفين بالبراءة منه. طيب سؤال وتأملوا في الآية الثانية: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وتكلمنا عليها في الدرس الماضي. وهنا قال الله عز وجل فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هل هذا تكرار؟ ليس تكرار. القاعدة عند أهل العلم، وهذه قاعدة شرعية لغوية، يقولون حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. أن تعم أن تلحظ حكما فيه تأسيس شيء جديد مقدم على أن تحمل الكلام على أنه تأكيد. تأملت الآيات فوقع في قلبي كان هذا صوابا فارجو الله تعالى أن يثبته، وإن لم يكن كذلك فأرجو الله أن يعلمني وإياكم. وأنت تتلو وتتأمل لا تستطيع أن تمر بجميع التفاسير، لكن تبحث على عجل فما تجد إلا إشارات. فالذي وقع في قلبي فإن الأول فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله أنه يشمل المكان، في أي مكان كنتم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله أينما كنتم، في أي مكان كنتم. هنا قال أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله في أي زمان كنتم. فالأول غير معجز الله في المكان، والثاني غير معجز الله في الزمان. وبهذا نكون قد أسسنا شيئا جديدا، وقلنا أنه ليس تكرارا، فالأول محمول على المكان والثاني محمول على الزمان. والله تعالى جاء الاستثناء في الآية الرابعة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. استثنى الله في هذه الآية مما برئ منه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم من عهود الكفار، استثنى بعض المعاهدين الذين عاهدهم المؤمنون، ولكن هؤلاء وفوا بعهودهم مع المؤمنين ولم ينقصوهم شيئا مما اتفقوا عليه، وأمر المؤمنين أن يؤدوا إليهم عهدهم إلى أن تنتهي المدة التي اتفقوا عليها. إذا قال إن الله يحب المتقين الذين يفون بعهودهم ولا ينقضونها، لكن هذا الوفاء مشروط بشروط، فالله قال عز وجل ولم يظاهروا عليكم، أي لم يعاونوا ويعينوا عليكم. الظهير هو العون، وأصل ظهر في اللغة العربية يدل على قوة وبروز. لم يظاهروا عليكم، لم يعينوا عليكم أحدا. مناسبة هذه الآية مع الآيات التي قبلها، لما أعلمهم الله بالبراءة وبالوقت الذي يؤذن بها فيه، وكان معنى البراءة منهم أنه لا عهد لهم، استثنى الله عز وجل بعض المعاهدين، فهذه البراءة المطلقة من جميع المشركين إلا من عاهدتم أيها المؤمنون، وكان في هؤلاء الذين عاهدتموهم كان فيهم شرطان، فإذا توفر هذان الشرطان قال الله عز وجل فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فأوفوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين العهد الذي بينكم وبينهم ولا تنقضوه إلى المدة التي اتفقتم عليها معهم، فإن فعلتم ذلك قال الله عز وجل إن الله يحب المتقين. علق الوفاء بالعهد مع المشرك، علقه بتقوى الله، والله يحب المتقين، فجعل هذا الوفاء عبادة لله سبحانه وتعالى، أن تظهر أخلاقا حسنة التي يحبها الله للكافر، هذه دعوة له. إذا حال المسلمين في الغرب هذه الأيام يأكلون ويشربون من عطايا الكفار، فلا وزن لهم لا عندهم ولا عند أنفسهم ولا قيمة لهم، ولذا أخذوا بدأوا يأخذون أولادهم وبدأوا يسنون عليهم القوانين التي يستحقونها جزاء وعقوبة من الله عز وجل لهم. الذي يجري في ديار الغرب هو عقوبات للمسلمين، انتبهوا أيها المسلمون، بدأوا يأخذون أولادهم ويلقنونهم الشذوذ، يأتون بالذكر والأنثى سن 10 و11 و12، يجردوهم من الثياب ويبينون لهم العورات، عقوبة لهؤلاء بآبائهم. والكلام في هذا الباب يدمي القلب ويدمي العين، والذي نسمعه من إخواننا المقيمين هناك من خلال الهاتف والأسئلة أمر يتشيب له الولدان، الحرام عندهم مثل شرب الماء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، الآية تدل على أشياء، العهد المؤقت لا يجوز نقضه إلا بانتهاء وقته، وإن شرط وجوب الوفاء محافظة العدو المعاهد لنا عليه بحذافيره من نص ومعنى وفحوى، فإن نقض شيئا من هذه الشروط وأخل بغرض من أغراض هذه العهود فحينئذ يعد العهد ناقضا، إذ قال الله عز وجل ثم لم ينقصوكم شيئا. تأمل معي، ثم لم ينقصوكم شيئا. شيئا نكرة، ونكرة جاءت في سياق نفي، سبقتها ولم، ثم لم ينقصوكم شيئا. والنكرة في سياق النفي تدل على العموم. فإذا أنقصنا المعاهد الذي عاهدنا معه شيئا مما اتفقنا عليه فعهده لاغ ولا وزن له. طب كيف ينقض العهد؟ كلام طويل في هذا الباب. فالفقهاء يذكرون إن ذكر المعاهد الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه بما لا ينبغي بطعن أو شتم، فحينئذ العهد الذي بيننا وبينه لاغ، وهذا مذكور في سورة التوبة الآية 12، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. فإن طعنوا في ديننا فهم أئمة كفر، والعهد الذي بيننا وبينه وبينهم لغي ولا وزن له. وكذلك إذا وقع إيذاء من الكفار للمسلمين، ومثل على ذلك بأن ينكح المعاهد المشرك امرأة مسلمة أو يزني بها، حتى لو نكح، لو نكحها فهذا اعتداء عليه، يحرم على المشرك أن ينكح مسلمة، ومن باب أولى أن زنى بها، أو عمل على أن يفتن مسلما عن دينه، أو أن يقطع عليه الطريق، أو أن يدل على عورة من عورات المسلمين، أو يأوي إليه واحدا من أهل الحرب، أو أن يقتل مسلما. وهذا باب مبسوط ومذكور بالأدلة وأقوال السلف في الكتاب البديع الذي ألفه ابن المناصف المسمى الإنجاد في أبواب الجهاد، فصل فيه تفصيلا بديعا جدا في أحكام الجهاد. مما ينبغي أن يذكر أنه مما لا يعد ناقضا إن أظهروا الخمر أو أكلوا الخنزير أو ضربوا الناقوس أو أن أعلنوا عن معتقدهم في المسيح عليه السلام، المعتقد الكفري، فهذا كله يوجب التعزير والعقوبة ولكن ليس نقضا للعهد. الضابط عند الفقهاء فيما يعد نقضا للعهود ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يرجع إلى شيء ينافي العقد، إن وقع اتفاق على شيء نص عليه في العقد فوقع خلافا له فهذا نقض. الثاني الطعن في الدين بجميع أشكاله، أن يطعنوا في الدين الشرعي. الأمر الثالث الإضرار بالمسلمين، إن خالفوا شيئا من شر مذكور في العهد الذي بيننا وبينه، أو أن يطعنوا في ديننا، أو أن يأذوا مسلما أو مسلمة ويوقع الضرر به، فحينئذ يشملهم قول الله عز وجل ثم لم ينقصوكم شيئا، أي عكس ما ينقصوكم شيئا، أي أنقصونا على وجه يجوز لنا ويخولنا إلى أن نلغي المعاهدة معه. وأيضا من شروط العهد التي ينتقض بالاختلال بها قوله عز وجل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحد نكرا ولم نفي. فشريط إعمال العهود ألا يظاهر علينا أحدا. ألا ينصر. وهذا الداخل ثم لم يقصركم شيئا، لكن الشرع الله جل في علا ذكره وخصه للاهتمام به، وإلا فهو يدخل في عموم ما قبله. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوه واحصروه وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، إن الله غفور رحيم. أقف وقفات لغوية منهجية لا تخص الآية، تخص تفهم الأمور. اللغة في للغة في يوجد للغة فقه، الثعالبي له كتاب مطبوع اسمه فقه اللغة. وإذا أردت أن تكون فقيها أقرأ معجم مقاييس اللغة لابن فارس. ابن فارس يشرح لك الغريب، غريب كلام مذكور في القرآن والسنة والحديث، غريب كلام العرب، ويعطيك ملكة تخولك أن تفهم غريب. يعطيك الفعل ثلاثي ثم يقلبه مثل سلخ سلخ، قال فإذا سلخت الأشهر الحرم، فإذا سلخ الأشهر الحرم، سلخ الأشهر الحرم، سلخ ولا سلخات العربية الأشهر جمع الجمع يجوز في التفكير والتأنيث. الله يقول وقالت رسله، الرسل يجوز في التفكير والتأنيث، تنسلخ وتنسلخت، سلخ الأشهر. مرادي من الفائدة سلخ انقضى ومضى وخرج، وأصل سلخ يدل على إخراج الشيء عن جلده، ومنه قولهم سلخت جلد الشاة سلخا. قلب سلخ وقل خلف. ابن فارس يذكر الحروف الثلاثة ثم يقول أصل مشترك، ويذكر بين هذه الحروف الثلاثة معنى المشترك، ثم يبدأ بتقليب الفعل الثلاثي ثلاث حروف، يجعل الثالث الأول والثاني الأول ويبني عليه، ويذكر معنى كل حرف كل فعل بحروفه، والمعنى المشترك بين الأحرف الثلاثة ظاهر في الأشياء الثلاثة في التقليب. فحينئذ تنمو عندك، ينمو عنك عندك فقه اللغة، فتفهم أن حرف فعل كذا وكذا وكذا له مدار، عليه مدار، فإن قلبته فيكون المعنى واحدا. أو لذا من فروع هذه النظرية نظرية أخرى تفيد بمقدار اشتراك الأفعال في الحروف بمقدار يساوي مقدار ما بينهما من المعاني، فعلان ثلاثيان بينهما حرفان مشتركان، فبمقدار ما بينهما من اشتراك في الحروف بمقدار ما بينهما من اشتراك في المعاني. فعلان ثلاثيان لا اشتراك بينهما، المعاني غريبة جدا، معنى هذا يختلف ذلك، فبمقدار ما تشترك الأفعال بالحروف بمقدار ما تشترك في المعاني. وهذا أمر عجيب. اليوم مجموعة من الباحثين يبحثون عن مخارج الحروف الأصوات، ويحاولوا أن يجدوا قواعد في الربط بين المعنى وبين الحرف بين الصوت، أن الآيات لما تقرأها هنالك مخارج تدل على معان، وهذه مثلا ليست سهلة، تحتاج إلى وقت في البحث والاستقراء كبير. الشاهد فإذا انسلخ، السلخ يدل على إخراج الشيء عن جلده، واحصروهم أي احبسوهم وامنعوهم، واصل حصر يدل على حبس ومنع، حصر شوف حصر وانظر إلى حرس تجد بينهما المعنى، ومرصد مرصد طريق ومرقب، واصل رصد يدل على التهيب لمراقبة شيء على مسلكه، انظر إلى رصد وإلى صدر إلى آخره. يأتينا بإذن الله تعالى في أول درس قادم شرح الآية الرابعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أخ يقول يا أخ ترقد الآن في المستشفى ونحن بحاجة للدعاء، أرجو من شيخنا ونحضر الدعاء له. الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. جاء رجل لحذيفة فقال ادعو الله لي، فقال ادعو لنفسك فأنت لست بنبي. ما لكم يا شباب؟ لست بنبي، ادعو لنفسك. وقيل لعكرمة ادعو الله لي يا شباب، قال أما يجيب المضطر إذا دعاه. اسكتوا يا أخوان، مضطر فادعوه، ندعو لك وأسأل الله أن يعافيها وأن يشفيها، لكن إياك أن تعتقد أن دعاء أحد كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبحث هذه المسألة بتفصيل وتأصيل، وذكر أدلتها الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. ومن بديع ما صنع الإمام الشاطبي أنه أكثر من النقل من كتاب تهذيب الآثار لأبي جعفر، تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري، ونقل آثارا كثيرة في هذه المسألة من القطعة المفقودة من هذا الكتاب. لما حققت الاعتصام بحثت وطولت وأنا أبحث عن هذه الآثار في القطع المقوعة وهي ناقصة كتاب تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري، فما وجدتها فيه. فذكر عن عكرمة وذكر عن ابن حذيفة وذكر عن غيره. فلما سئل حذيفة قال هذا يرجع إلى أهل بيته ويقول اليوم دعا لي حذيفة، اليوم دعا لي حذيفة، فلذا قال حذيفة لست بنبي. دعائي زي دعاء الناس، دعائي أدعو لك صلاة جل وعافية شقيقتك، لكن دعائي كدعاء واحد منكم، بل أنت دعائك أهم من دعائي لأنك مضطر وأنا لست مضطر. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.